بعد أيام أخذتني إلى محام من أقاربها ليتولى رفع دعوة ضد نادي السيارات. فاتتني محاضرات صباحية عديدة وأنا أدور معها في مكاتب حكومية لتحصل على أوراق ومستندات خاصة بالقضية. لسبب ما كنت واثقا أن أمي سوف تنتصر. بعد نحو شهر من لقائنا بالمستر رايت، فوجئت أمي باتصال من الخواجة كومانوس. قال إنه يريد مقابلتها لأمر مهم. حددت له موعدا في اليوم التالي الساعة 5. انتظرناه جميعا، أنا وسعيد وأمي وصالحة. حتى محمود ارتدى أفضل ما لديه من ثيابه وانتظر معنا في حجرة الجلوس. في الموعد المحدد بالضبط رن الجرس وفتحت الباب فوجدت ميسيو كومانوس أمامي. سنوات قليلة تحول ملك مصر من شاب مستقيم مجتهد يعلق عليه مواطنوه آمالا عريضة في نهضة بلادهم إلى شخص مستهتر كسول مستسلم لشهواته، ينام الفجر ويصحو العصر ويقضي الليل بطوله في لعب القمار في نادي السيارات أو العربدة في ملهى الأوبرج، حيث يدعو إلى المائدة الملكية مجموعة من الراقصات والمغنيات ويختار منهن من يصطحبها إلى القصر لتبيت معه. تملك الملك هوس جنسي جعله يخصص قاعة كاملة في قبو قصر عبدين لمشاهدة الأفلام الإباحية المستوردة خصيصا من أجله. انخرط جلالته بكل عنفوانه في علاقات نسائية عديدة متنوعة لأن ظمأه يتجدد ولا يرتوي أبدا. عرف الملك كل الأنواع، بنات من الطبقة الراقية وزوجات مسؤولين كبار وراقصات وممثلات. هذه النزوات الملكية المحمومة المنفلتة كثيرا ما أدت إلى فضائح مجلجلة وأحيانا إلى أزمات دبلوماسية، كما حدث في أعقاب فضيحة جلالته مع زوجة الملحق العسكري الفرنسي. كان ضباط الحرس الملكي يتخذون احتياطات مشددة لمنع تصوير الملك في أوضاع لا تليق بجلالته. كثيرا ما قبضوا على المصورين المتسللين وحطموا كاميراتهم وفتشوهم، بل وضربوهم أحيانا حتى يخرجوا ما خبأوه من أفلام. على الرغم من ذلك فإن سلوك الملك المشين فاحت رائحته داخل مصر وخارجها، بالأخص بعد أن طلبت جلالة الملك الطلاق وحصلت عليه، مما أكد للمصريين أن كل ما يتردد من انحرافات ملكهم صحيح. وقد وجدت الصحافة العالمية في الفضائح الملكية مادة ثمينة لتسلية القراء الذين يساعدهم أن يتابعوا مغامرات سلطان شرقي عربيد تعيد إليهم روح ألف ليلة وليلة الغرائبية الساحرة. السؤال الذي تردد وحاولت تقارير السفراء الغربيين الإجابة عنه، كيف ولماذا انهزم الملك الشاب بهذه السرعة أمام شهوته؟ هناك أكثر من إجابة محتملة. ربما يكون السبب أن الملك تولى الحكم وهو صغير السن بلا تجربة، كما أنه لم يكمل تعليمه وقد وجد من أفراد حاشيته من يشجعه على الانحراف ليضمن السيطرة عليه. ربما انغمس الملك في شهواته لينسى الصدمة التي زلزلت كيانه عندما رأى أمه بعد موت أبيه تترك العنان لنزواتها وتنتقل بسرعة من عشيق لآخر، حتى إنه ضبطها ذات ليلة بنفسه في فراش رئيس الديوان الملكي. ربما يكون تهافته على النساء تعويضا للنقص، إذ تعرض جلالته من سنوات لحادثة مروعة عندما ارتطمت سيارته الملكية بسيارة نقل عسكرية بريطانية. ظل الملك آنذاك فاقدا الوعي يومين كاملين يتأرجح بين الحياة والموت، ثم أجريت له 3 عمليات على يد جراح بريطاني شهير. تم استدعاؤه من لندن فاستطاع أن ينقذ حياته بأعجوبة. يقولون أن تلك الحادثة تركت أثرا على أداء الملك في الحب، فصار دائما يبلغ الذروة قبل أن ترتوي شريكته. ربما جعله هذا النقص أميل إلى مصاحبة الجميلات في الأماكن العامة ليثبت لنفسه وللناس أن فحولته لن تتأثر. مهما يكن السبب فإن النتيجة واحدة، صار الملك فاسدا عربيدا وتغيرت حاشيته المقربة، وانسحب معظم الرجال المحترمين والتف حوله مجموعة من الباشوات المستعدين لفعل كل ما يريده مهما يكن منافيا للشرف. هؤلاء كانوا يتعمدون الخسارة لصالحه في البوكر، ثم يكسبون بالطبع أعضاف ما خسروه في صورة امتيازات يمنحها لهم الملك وتدر عليهم الملايين. أما في عالم النساء فكانت غزوات الملك عادة ما تتردد مقرونة باسم شخص واحد، كارلو بوتشيلي، إيطالي في منتصف الخمسينيات من عمره، من مواليد شبرا. درس الميكانيكا في معهد دون بوسكو، والتحق بالخدمة في قصر عابدين كميكانيكي سيارات. بحكم عمله كان بوتشيلي يرافق المواكب الملكية تحسبا لتعطل أي واحدة من السيارات الملكية. التقى بوتشيلي بالملك صدفة عندما تعطلت سيارته البيويك ذات مرة بينما هو في طريقه لرحلة صيد في الفيوم. كان لقاء بوتشيلي بالملك نقطة فارقة، لحظة تحول. لا يعرف أحد ماذا دار بينهما، لكن الميكانيك البسيط تحول خلال أسابيع إلى أحد المقربين إلى مولانا، وبعد سنوات معدودة أصبح ثريا يمتلك أطيانا وشركات، وأنعم الملك عليه بلقب بيك. طلق بوتشيلي الميكانيكا إلى غير رجعة، وأصبح معروفا بمهنته الأخرى، قواد الملك. الحقيقة أن لفظ قواد هنا غير دقيق ولا منصف. لم يكن بوتشيلي مبتذلا أو دنيئا أو مبتزا مثل القوادين الذين نراهم في بيوت الدعارة والملاهي الليلية. كان بوتشيلي بمعنى ما فنانا، خبيرا حقيقيا بالمرأة، اختصاصي في أنواع الجمال وفنون الفراش. بنظرة واحدة خبيرة متفحصة ثاقبة، كان بمقدوره دائما أن يلتقط المحظية المناسبة للملك. كان يعرف بالضبط ماذا يريد الملك من النساء. ثمة إحساس غامض لكنه مؤكد، إلهام ما هو ما يدفع بوتشيلي إلى اصطحاب امرأة معينة إلى مخدع الملك، ينتقيها هي بالتحديد ويترك نساء ربما يكن أجمل منها. يدرك بوتشيلي أن الذائقة الملكية ليست ثابتة، لكنها تتغير وفقا لسن المرأة ووسطها الاجتماعي. في سن 20 مثلا يفضل الملك القامة الباريسية الرشيقة الضامرة. يجب أن تبدو المرأة وكأنها غلام أمرد أو طفلة على أعتاب الأنوثة، لا صدرا ناهد ولا مؤخرة بارزة. يجب ألا تبدو في زينتها أو ملابسها أو كلامها أو حركاتها أي شيء يبدو على مكر أو خبرة. سوف تكسب المرأة العشرينية قلب الملك بقدر ما تبدو ساذجة ونقية. المرأة من هذا النوع كان بوتشيلي قبل لقائها بالملك ينصحها بأن تكون على طبيعتها، ويحذرها من الحذلقة واصطناع خبرة لا تملكها. كان يهمس في أذنها بابتسامة ثعبانية ونبرة وقاحة، سيبي نفسك لمولانا، جلالت عارف إنك صغيرة بلا خبرة، وهو هيتعامل معاك بكرم وصبر. كانت متعة الملك هنا تتحقق بإفساد البراءة. كان شعوره بأنه يهتك حياء فتاة بريئة ويدنس جسدها يضعف من شهوته ويحقق له لذة عارمة. بالنسبة للمرأة الثلاثينية أو الأربعينية كان مزاج الملك على النقيض تماما. في تلك السن يستهويه جمال البحر المتوسط، المرأة الفارعة الممتلئة ذات الصدر البارز والمؤخرة البضة الريانة. عندما تكون المحظية من هذا النوع قبل أن تنال شرف لقاء مولانا في الفراش، كان بوتشيلي ينصحها بأن تظهر خبراتها وفنونها جميعا. يغمز بعينيه ويبتسم ويهمس، يا بختك، مولانا الملك المعظم اختارك ليمن عليك بلقائه. الليلة ستحسدك نساء الأرض جميعا، ستنعمين بلذة لم تعرفيها من قبل، ستذهلين من قدرة مولانا الصلبة كالصخر المتدفقة كالنهر، ستكتشفين أنك على كثرة الرجال الذين نمت معهم لم تعرف الحب الحقيقي. هكذا كان بوتشيلي يوحي للمرأة حتى تفهم المطلوب، أن تعلن بين أحضان الملك انبهارها بفحولته التي لم ترها من قبل ولم تتخيل حتى أنها موجودة. هذا الانبهار من المرأة المجربة هو الذي يصنع سعادة مولانا. في تلك الحالة أن قدرته على إرضاء شريكته الخبيرة بالرجال معناه أنه أكثر فحولة من كل عشاقها السابقين. صنف ثالث من الغواية كان بوتشيلي يبرع في إعداده وتقديمه. المرأة الشعبية ذات المذاق الحريف اللذيذ، كان يلتقط راقصات مغمورات من الملاهي الليلية ويشرف بنفسه على إعدادهن، يرسل إليهن خبيرة التجميل لتقضي معهن يوما كاملا قبل اللقاء. يجب أن تكون المرأة في أوج النظافة وفي أحسن شكل بدون أن تفقد طابعها الشعبي. قبل اللقاء كان بوتشيلي يتأمل المرأة ويقول ضاحكا: مولانا ابن بلد، من حين لآخر يزهق من الاسكالوب باني وسيمون فومي، وأشتاق للمسقعة والفول المدمس، لكن الطبق الذي يأكل فيه مولانا يجب أن يكون نظيفا. بالإضافة إلى كل هذه الأنواع، كان بوتشيلي من حين لآخر يقدم إلى مولانا زهرة برية، امرأة جمالها طاغ لكنه نافر خارج عن أي نسق، لا تنتمي غوايتها إلى نمط معتاد، وإنما تكتسب قوتها من تفردها. قد تكون ممتلئة أو نحيفة، صغيرة في السن أو متوسطة العمر، لكنها دائما تحمل شيئا ما متفردا وجذابا. كان بوتشيلي أشبه بجامع تحف، متقن للوحات الفنية وفي نفس الوقت صانع نجوم وأستاذ في فنون الغواية. كيف يقنع بوتشيلي النساء بدخول المخدع الملكي؟ الحق أنه لم يكن يبذل مجهودا كبيرا، بالعكس كان يعاني من تزاحم الراغبات في الحب الملكي. نساء كثيرات من أكبر الأسر الأرستقراطية كنا يتنافسن على لقب محظية الملك. السبب بالقطع لا يكمن في جاذبية الملك، بالإضافة إلى مشكلته الجنسية المزمنة، كان جلالته كسولا لا يؤدي أي نوع من الرياضة، ونهما مولعا بالتهام الحلويات، مما راكم الشحوم في جسده حتى جاوز وزنه 120 كيلوغرام. لم يكن جذابا ولا رشيقا ولا قادرا على إرضاء شريكته في الفراش، فلماذا تتنافس النساء عليه إذن؟ لأنه ببساطة ملك مصر والسودان، بيده مفاتيح السعادة جميعا. بعد ليلة حب صاخبة أمتعته الخليلة فيها، ماذا يحدث إذا صارحته عارضا أنها حلمت دوما بامتلاك قطعة أرض خصبة أو مزرعة؟ هل يمكن لمولانا الملك عندئذ أن يرد رغبتها؟ حتى البنات الصغيرات التي كان الملك يستمتع بإفسادهن، كان آباؤهن بعد أيام أو أسابيع يحصلون على الإنعام السامي، البهوية أو الباشاوية أو قطعة أرض أو أسهم في شركة كبرى. الغريب أن علاقة الملك بأي فتاة إذا ذاعت أو اشتهرت لم تكن تلوث سمعتها، بل كانت على العكس تزيد من فرصتها في الحصول على زوج جيد. حتى المرأة المتزوجة التي يضاجعها الملك لم تكن تخجل من علاقتها بجلالته، بل على العكس كانت تلمح بزهو أمام معارفها حتى يفهم جميعا أن الملك لا يستريح إلا في أحضانها. كانت علاقة الملك بأية امرأة ترفعها إلى منزلة أعلى، لأن تلك التي اختارها مولانا لمخدعه من وسط مئات النساء لابد أنها تمتلك من المميزات ما يؤهلها لهذا الشرف، وبالتالي فإن أي رجل إذا ما اقترن بها أولا سيستمتع بهذه المميزات الرفيعة، وثانيا سوف ينعم بشرف مشاركة مولانا في جسد واحد. كان بوتشيلي جادا ودؤوبا، يحب عمله ويؤديه بمتعة ومزاج رائق، يطوف بالمجتمعات الراقية يتفقد النساء، ثم ينظم كل شهر حفلة محدودة في مكان بعيد تتوفر فيه الخصوصية الكاملة، يدعو إليها المرشحات للحب الملكي ليعرضهن على المليك المفدى. في لحظة ما أثناء الحفل يفاجئ الملك المدعوين بالحضور، فيقدمون لجلالته فروض الطاعة، وسرعان ما تتنافس النساء المرشحات للعشق في لفت نظر الملك إلى مفاتنهن بطريقة تبدو تلقائية. كان يمشين أمام مولانا لقضاء غرض ما، أو يتهامسن ويضحكن وكأنهن لا يلاحظن أن الملك يراقبهن. كنا جميعا يدركن أن نظرة واحدة من الملك قد تغير مسار حياة أسرهن إلى الأبد. يظل العرض مستمرا حتى يحسم مولانا أمره ويختار صاحبة النصيب. عندئذ ينحني بوتشيلي أمام صاحبة الحظ ويقبل يدها ثم يصطحبها بتبجيل، وكأنها قد توجت ملكة لتويها. بقدر ما يبدو عليها الزهو وهي تتلقى مدعابات الملك، فإن بقية النساء يفشلن عادة في إخفاء إحساسهن المؤلم بالحسد وخيبة الأمل. هذا هو كارلو بوتشيلي. كان وجود اسمه على بطاقة الدعوة لأي حفل مؤشرا على الغرض من إقامته، كما أن ظهوره في أي مكان لم يكن له سوى تفسير واحد، أن امرأة جديدة في طريقها إلى الفراش الملكي. ذلك الصباح توقفت سيارة شيفورلي بيضاء أمام نادي السيارات، ونزل منها كارلو بوتشيلي بتؤدة، وقد بدا عليه أنه يعرف طريقه، إذ اتجه مباشرة إلى مكتب جيمس رايت. كان حديثا مثيرا جعل الخدم طوال النهار يتهامسون بانفعال. لماذا جاء بوتشيلي إلى نادي السيارات؟ ماذا يريد؟ تتبع هذه القصة بجزء آخر. نقرأ لكم رواية نادي السيارات للكاتب علاء الأصواني، صادرة عن دار الشروق، بصوت إسلام عادل. لما عرف الخدم بموت عبد العزيز أحسوا بحزن بالغ، أغضبتهم الطريقة التي مات بها. لو أنه نام ولم يصحو أو أصابه مرض قاتل أو تعرض لحادث سيارة لكانوا تقبلوا موته كقدر لا مفر منه، لكنه مات من الإهانة. لم يتحمل إهدار كرامته على الملأ فانقهر ومات. راح الخدم يتهامسون فيما بينهم باستنكار. على آخر الزمن حميد اللوط اللقيط ابن الرقاصة يصفع الحج عبد العزيز سليل الهممية أسياد الصعيد. ظلوا مرة بعد أخرى يستعيدون تفاصيل موت عبد العزيز كأنهم لا يريدون أن ينسوها، كأنهم على نحو ما يتعمدون إيلام أنفسهم، كأن الصفعات التي انهالت على وجه عبد العزيز وضعتهم في مواجهة الحقيقة. إنهم كثيرا ما يندمجون في تفاصيل حياتهم فتغيب عن أذهانهم صورتها الكلية، كثيرا ما يلهثون خلف الأحداث المتلاحقة فلا يشعرون بمرور الزمن. إن موت عبد العزيز بهذه الطريقة المفاجئة المهينة قد وضعهم أمام الحقيقة. إنهم جميعا في مهب الريح، معرضون في أي لحظة للانتهاك على أهون سبب. إنهم خدم، مجرد أدوات تستعمل لتحقيق الغرض منها، وفي النهاية يتم إلقاؤها في القمامة. تحولت فجيعة الخدم في عبد العزيز إلى رغبة مخلصة في أداء الواجب نحو أسرته. أوفدوا الحاج يوسف طربوش إلى مستر رايت مدير النادي، طلب منه أن يسمح لهم بحضور الجنازة والعزاء. أجاب مستر رايت بدون تفكير: اذهبوا حيث تريدون في غير مواعيد العمل. رفض المدير أن يمنحهم أي استثناء. ذهب العاملون في الوردية الليلية إلى الجنازة، والعاملون في وردية النهار إلى سرداق العزاء. كثيرون منهم زاروا بيت المرحوم ليطمئنوا بأنفسهم على أولاده، يعرض عليهم المساعدة. كانت أم سعيد تشكرهم وتقول بلهجة ممتنة حازمة: كتر خيركم، مستورين الحمد لله. بعد أسبوعين من وفاة عبد العزيز وقع حدث مهم. كانت الساعة الرابعة بعد الظهر، ومقى الفردوس مزدحما بالخدم، وفي الركن البعيد كالعادة جلس الرؤساء الأربعة: ركاب الطباخ والمتر شاكر ويوسف طربوش والبرمان بحر. كانت هناك الضجة المعتادة، وشيش الكلام وكركرة الشيشة وصياح وضحكات وأصوات خبط فيش الطاولة ونداءات الجرسونات. فجأة نهض عبدون مساعد البرمان من مقعده وتقدم ببطء حتى وصل إلى وسط المقهى. كان أنيقا كعادته، يرتدي قميصا أبيض مكويا بعناية، وبنطلونا أسود وحذاء لامعا أسود فرني. تطلع عبدون إلى الخدم الجالسين ثم صفق بيديه مرات متوالية حتى تهدأ الجلبة. انتظر حتى صمتوا ثم قال: يا جماعة، عاوز أقول لكم كلمة. تطلعوا إليه باهتمام فاستطرد قائلا: اللي حصل للمرحوم عبد العزيز ممكن ليحصل لأي واحد فينا. عبد العزيز مات مقتول، الكو قتله. ظل الجالسون يحدقون في عبدون كأنهم لا يفهمون. زفر عبدون كأنما يسيطر على انفعاله، ثم قال بصوت عال ونبرة متحدية: هي دي الحقيقة، الكو أتى العبد العزيز. لاذ بعض الحاضرين بالصمت، وهب بعضهم واقفين معترضين، لوحوا بأيديهم وتقطقوا بأفواههم ليسجلوا رفضهم الصريح. كانوا منفعلين ومشتتين، لا يستوعبون تماما ما يحدث. إنما يقوله عبدون قد قالوه كثيرا من قبل، لكن سرا. كانوا يتأكدون أنهم مع زملاء موثوقون بهم ويلتفتون حولهم ليتأكدوا أن أحدا لا يسمعهم، ثم يلعنوا ظلم الكو همسا. لم يتخيلوا قط أن ما يهمسون به بأصوات خافتة مرتعشة من الممكن أن يناقش هكذا علنا. ينهر أغبر، عبدون يهاجم الكو أمام الجميع، ماذا جرى للدنيا؟ بدا ما يفعله عبدون أسطوريا على نحو ما، كأنه حلم أو معجزة. تملك الخدم خوف غريزي كذلك الذي ينتابنا عندما نتطلع من مكان شاهق، فترعبنا فكرة السقوط. فكروا أن الخبر سينتشر بسرعة البرق، إن كل كلمة أو حركة أو حتى إيماءة منهم الآن ستنتقل بحذافيرها إلى الكو وسيحاسبهم عليها. سيعرف الكو بما قاله عبدون وسينكل بهم جميعا، سيعاقبهم بشدة لأنهم سمحوا لعبدون بأن ينطق بهذا الكلام. عليهم أن يتبرأوا علنا من كلام عبدون ويمنعوه بأي طريقة من الاسترسال. فجأة خطر لهم هاجس، أن يكون عبدون جاسوسا للكو، وقد كلفه بأن يؤدي هذا المشهد حتى يختبر ولاءهم. عندئذ وصل انفعالهم إلى ذروته، تحول إحساسهم بالقلق إلى ذعر. ضرب الحاج يوسف طربوش كفا بكف وقال مستنكرا بصوت عال ليسمع الجميع: يا عبدون يا ولدي، كلامك غلط ويعمل فتنة، استغفر الله العظيم. الأعمار بيد الله، والمرحوم عبد العزيز عمر انتهى في اللحظة اللي مات فيها، الكو هو اللي مسؤول عن موته. هنا صاح المتر شاكل: إذا كان سيدنا الكو ضرب عبد العزيز يبقى يستأهل الضرب. بدا عبدون في تلك اللحظة وكأنه مدفوع بمس شيطاني، تطلع إلى المتر شاكل وقال بثبات: لماذا يضربنا الكو أساسا؟ ارتفعت أصوات احتجاج من الحاضرين، وصاح أحدهم: الكو زي أبونا. أطرق عبدون قليلا ثم تطلع إليهم وقال: حتى لو كان الكو زي أبونا، نحن لا نضرب عيالنا أبدا إذا كبروا، لغاية إمتى الكو هيفضل يضربنا كأننا حيوانات؟ أنتم في 40 و50 من العمر، كيف تقبلون بالضرب؟ ماذا يكون شعور أي واحد فيكم لو شافته مراته وعياله هو بنضرب؟ ساد صمت عميق قطعه صوت ركاب الأجش: يا عبدون، أنت عاوز إيه بالضبط؟ عاوز الكو يبطل يضربنا. ومن تكون أنت حتى تقول للكو ما يفعله؟ أنا بني آدم يا عم ركابي، أنت ولد قليل الأدب. لما حافظ على كرامتي أبقى قليل الأدب؟ كرامتك فأكل عيشك يا فالح. تطلع عبدون بغضب إلى ركابي وكاد يرد عليه، لكن المتر شاكر سأله بهدوء: يعني يا عبدون، لما واحد فيكم يغلط المفروض الكو يطبطب عليه؟ رد عبدون قائلا: المفروض يعاقبنا بالجزاءات بدون إهانة ولا ضرب، زي ما بيعمل مع الموظفين في القصور الملكية. يا ابني ايش جبنا احنا للموظفين؟ دول متعلمين واخدين شهادات. قطعه عبدون بحدة: حتى لو كنا مش متعلمين، احنا بشر ولينا كرامة. انتبه الخدم الى خطورة الموقف فاندفعوا يعترضون، وصاح كرار السفرجي: جناب الكو يعرف مصلحتنا اكتر مننا. قال عبدون بصوت عال: يا جماعة، انتم راضين انكم تنضربوا زي البهايم؟ حرك يوسف طربوش اصابعه بعصبية على حبات مسبحته الطويلة ثم صاح: سيدنا الكو ولي نعمتنا، ولولا كان زماننا في الصعيد قاعدين وراء الجاموسة. قال عبدون: لم نكن ابدا وراء الجاموسة يا حج يوسف، كنا ناس محترمين في بلادنا، ما نكسبه هنا ليس حسن من احد، ده أجرنا على عمل نشأ فيه طوال الليل والنهار، محدش له جميل علينا، ومن حقنا نتعامل زي البني أدمين. امتقع وجه يوسف طربوش: وتمتم مستغفرا. اضطرب الواقفون وبدوا كأنهم على وشك تأييد ما يقوله عبدون، لكنهم يبذلون جهدا ليمنعوا أنفسهم. صاح الشيف ركابي: يا خراس، أطع لسانك يا وسخ قبل ما تنطق بكلمة سوء على سيدك الكوه. كان جسده الهائج يرتج من الغضب. اقترب بخطوة واسعة من عبدون وكاد يضربه، لكن الواقفين اجتمعوا عليه وجذبوه بعيدا. لم يعد بمقدور الواقفين السيطرة على انفعالهم، راحوا يتكلمون جميعا وتداخلت الأصوات حتى لم يعد أحد قادرا على تمييز ما يقال. كانوا يسجلون استنكارهم بعبارات مختلفة. البارمان بحر لم ينطق بكلمة، ظل جالسا يدخن الشيشة بهدوء ويراقب ما يحدث. اقترب ركابي منه حتى صار في مواجهته، ثم شخر وصاح: قاعد ساكت ليه يا بحر؟ ما تلم الواد عبدون بتاعك، ولا انت عاجبك الكلام؟ خليك في حالك يا ركابي. اقطع درعي يا بحر لو ما كنت انت اللي ملقانه الكلام اللي بيقوله. تطلع اليه بحر باستخفاف ثم قال: انا لو عايز اقول حاجة اقولها بنفسي. ثم جذب نفسا عميقا من الشيشة، جعل الماء داخلها يكركر بعنف. تزايد غضب ركابي وصاح: طيب يا بحر، انا هقول لسيدنا الكو وهو يربيك. براحتك. انت بتتحدى سيدنا الكو؟ اعلى مفخيلك اركبه. هكذا قال بحر بهدوء وسحب نفسا جديدا من الشيشة. تلفت ركابي حوله واحمر وجهه وبدا كالثور الهائج وصاح: انا ماشي من هنا، لا يمكن اقعد اسمع الكلام الفارغ ده. كان هذا حلا مثاليا. كان الخدم مأخوذين من تصاعد الأحداث بهذه السرعة ومتوجسين من العواقب، ولذلك ما إن خرج ركابي من المقهى حتى تبعه يوسف طربوش والمتر شاكر، ثم أسرع الخدم خلفهم. هرعوا خارجين إلى الشارع كأنهم يفرون من حريق أو زلزال. في النهاية لم يبقى إلا جرسونات المقهى وزبائن قليلون عاديون من خارج النادي. سحب عبدون كرسيا وجلس بجوار بحر البارمان الذي قال بهدوء: ما تلومش عليهم، ظروفهم صعبة. رد عبدون قائلا: يا عم بحر، نفسي أفهم إزاي بيضربهم الكو وبعد كده يشكروه. فكر بحر قليلا ثم قال: الكو مفتري ونابه أزرق ورزق العمال في إيده. سأله عبدون على استحياء: هو الكو ضربك قبل كده عم بحر؟ ابتسم بحر بأسى وقال: طبعا انضربت وانا صغير اول ما جيت النادي، لما كبرت وبقيت برمان بطل يضربني. انا وشاكر وطربوش وركابي الكو ما بيضربناش ابدا لانه بيقبض مننا. طيب ما الكو بيقبض مننا نص البقشيش. الكو بيقول انه بيصرف على المدرسة. يا عم بحر انا عارف انه كذاب، المدرسة بيصرف عليها القصر والكو بياخد البقشيش لنفسه. ابتسم بحر وتطلع اليه باعجاب ثم قال: ما شاء الله عليك يا عبدون، انت ذكي وشجاع، لكن للأسف مجهودك بلا فائدة. مستحيل تغير تفكير العمال لأن عقليتهم تعودت على النظام الموجود. على فكرة كل كلمة قلتها زمنها وصلت للكو، ربنا يستر عليك. صالحة، كأن ملاك الموت يحلق فوق بيتنا. تملكتني حالة غريبة من الخوف على أمي، كنت أرتعد عندما أتصور أنني سأفقدها فجأة كما فقدت أبي. كنت أستيقظ بالليل لأطمئن عليها، أقترب منها في الظلام وهي نائمة، أمر بأصابعي أمام أنفها حتى أحس بأنفاسها وأتأكد من أنها لا زالت على قيد الحياة. لم أعد أفارقها إلا لكي أذهب إلى المدرسة. حتى عندما أجلس للمذاكرة كنت أصر على أن تبقى بجانبي. كنت أحس أنها تحتاج إلي كما أحتاج إليها. كانت أمي تخوض معركة صعبة من أجل الحصول على معاش أبي. يوم أن اتصل بها كومانوس ليطلب لقاءها كنت بجوارها ومعنا أخي كامل. بعد أن أغلقت السماعة بدا عليها القلق وسألتنا: ماذا تظنان الهدف من زيارة كومانوس؟ ربت كامل على كتف أمي وقال: أكيد خير، كومانوس رجل طيب، لكنه قدم واجب العزاء، ماذا يريد الآن؟ ربما جاء ليطمئن علينا. تنهدت أمي وقالت بصوت خافت: ربنا أستر، لدينا كفايتنا من المشاكل. في اليوم التالي عندما وصل الميسيو كومانوس كنا جميعا في انتظاره، أنا وأمي وكامل وسعيد ومحمود. صافحنا واحدا واحدا بحرارة. كان يرتدي بدلة عنيقة لونها رصاصي ورباط عنق أزرق على قميص أبيض. منذ اللحظة الأولى ارتحت إليه، شيء ما في وجهه ينم عن أنه طيب وأمين. أحببت ابتسامته وطريقته الركيكة في نطق الحروف العربية. اصطحبته أمي وأجلسته في صدارة حجرة المسافرين، بينما ذهبت أنا إلى المطبخ لأعد فنجان القهوة المضبوط الذي طلبه، وقدمته مع كوب ماء مثلج على الصينية الفضية الفاخرة التي تستعملها أمي مع الضيوف. طبق لاتفاقنا المسبق انسحبت مع محمود لنترك ميسيو كومانوس مع الكبار. بدأ أخي محمود كعادته غير مبال بما يحدث وعاد إلى حجرته، أما أنا فلم أستطع أن أقاوم فضولي. أغلقت الأنوار في حجرة السفرة ثم واربت الباب وجلست خلفه بحيث أسمع وأرى بغير أن يلاحظني أحد. بدأ كومانوس الحديث فقال: جئت لأطمئن عليكم، كتر خيرك. هكذا قالت أمي بحرارة، واستطرد كومانوس: المرحوم عبد العزيز كان مثل أخي، أرجوك يوم سعيد، لو احتجت أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا يخليك يا خواجة. ساد الصمت من جديد. تنحنح كومانوس وقال: لقد عرفت ما حدث مع مستر رايت، شيء مؤسف حقا. بدا تعبيرا متحفزا على وجه أمي، أسندت ظهرها إلى المقعد وقالت بنبرة حازمة: هل يعقل أن يعمل المرحوم في النادي 5 سنوات ثم يموت فلا يصرفون المعاش لأولاده؟ في أي شرع وأي قانون؟ عندك حق، لائحة النادي ظالمة. ردت أمي بصوت مرتفع: لائحة النادي لا تلزمني يا خواجة، حقنا هناخده في المحكمة بإذن الله. يا ست أم سعيد، المحاكم حبالها طويلة، لن نترك حقنا أبدا، المحامين مصاريفهم لا تنتهي، نحن قادرين عليها الحمد لله. جئت لأعرض عليك حلا آخر. تطلعت إليه أمي صامتة. رشف كومانوس من فنجان القهوة ثم قال: لقد بذلت مجهودا مع مستر رايت حتى أقنعته بأن يوظف 2 من أولادك في النادي بدلا من المرحوم، واحد يعمل معي في المخزن والآخر يعمل في التوصيل. المرتب الذي سيحصلان عليه يعتبر كأنه معاش المرحوم. لاذت أمي بالصمت، وأضاف كومانوس بصوت خافت: أليس هذا الحل أحسن من المحاكم ووجع الدماغ؟ ربنا سهل. هكذا تمتمت أمي وقد بدا عليها التفكير. ابتسم كومانوس وقال بلهجة معتذرة: طبعا مستر رايت وافق بشرط أنكم لا ترفعوا قضية على النادي. مفهوم، يعني أنت موافقة؟ إن شاء الله خير، كل ما احتاجه 2 أحضر حالي واتصل بيك. اتفقنا. أشكرك يا ميسيو كومانوس لأنك فكرت في مساعدتنا، مش هننسى لك الفضل ده أبدا، قال كومانوس بلهجة ودية وجادة. هذا أقل شيء أصنعه للمرحوم عبد العزيز. المهم يا أم سعيد ترد علي بسرعة، مستر رايت اقتنع بصعوبة وأخاف يغير رأيه. تحدثوا في موضوعات عابرة لمدة ربع ساعة ثم استأذن كومانوس للانصراف، ودعوه حتى الباب ثم عادوا إلى حجرة الجلوس. جلست أمي على المقعد بجوار النافذة بينما جلس سعيد وكامل متجاورين على الأريكة. في تلك اللحظة خرجت إليهم من حجرة السفرة. قالت أمي: تعالي يا صالح، عوزاك. ما إن جلست بجوارها حتى قالت بحماس: الخواجة كومانوس عرض علينا فكرة جديدة. سمعت كل حاجة. سألني كامل: ما رأيك؟ طبعا فرصة العمل في النادي أفضل من رفع قضية غير مضمونة. بدا على أمي أنها ارتاحت لموافقتي. تنهدت وقالت: الحمد لله، ربنا عالم بحالنا. ساد الصمت من جديد. أحسست أن أمي تتحسس طريقها في منطقة شائكة، كأنما كان ذلك الهدوء المتوتر مقدمة لعاصفة تقترب بسرعة. التفتت أمي نحو كامل وسعيد وقالت بابتسامة متوترة: ما فيش وقت نضيعه، لازم نتفق الليلة حتى أرد على كومانوس غدا. تطلعنا إليها في صمت فاستطردت موضحة: محمود سوف يعمل في التوصيل، من منكما سيعمل مع كومانوس في المخزن؟ قال سعيد: لن أعمل في نادي السيارات. ردت أمي بنبرة ساخرة: لماذا يا سعيد بيك؟ أنتظر نتيجة الدبلوم وسأبحث عن عمل مناسب. وهل تنتظرك الوظيفة على الباب؟ ربنا يسهل، البلد مليء بأصحاب الشهادات العاطلين. أفضل أن أظل عاطلا على أن أعمل في المخزن، مال المخزن. أريد أن أعمل في تخصصي، أنا فني سجاد. كالعادة لا تفكر إلا في نفسك. ليس عيبا أن أفكر في نفسي، لكن من العيب ألا تفكر فينا. عار عليك أن تجلس أمامي وترفض الفرصة الوحيدة لإنقاذنا من محنتنا. ألم تفكر أن أمك وإخوتك يحتاجون إلى كل قرش؟ ألم تفكر أن العمل الذي ترفضه الآن قد تحمله أبوك سنوات من أجلنا؟ أبي رحمه الله تحمل هذا الشقاء لأنه كان يحس بالذنب بعد أن بدد ثروتنا على أقاربه. قطع لسانك، إياك تتكلم بهذه الطريقة على المرحوم، هكذا صاحت أمي وقد اتسعت عينها من الغضب. لكن سعيد نظر إليها متحديا وقال: اسمعي، أنا فاهمك. صح كامل بلهجة محذرة: يا سعيد، كلم أمك بأدب. تجاهله سعيد واستمر يصيح في وجه أمي: أنت تريدين أن تلقي بي في المخزن حتى يتفرغ المحروس كامل لدروسه في الجامعة، هو يبقى محامي ونشتغل خدام. لا، كان زمانه جبر، كفاية ضيعت علي الجامعة. أنت اللي ضيعتها على نفسك، حد قالك تجيب مجموع ضعيف؟ خلاص أنا خايب وفاشل، سيبوني في حالي، كلها كم يوم واشتغل واصرف على نفسي، واسيب لكم البيت عشان تستريحوا مني. الدور الباقي على حبيب قلبك الأستاذ كامل المحامي، خليه يشتغل ويتعب مرة واحدة في حياته. يخسر التربية يا سعيد، هكذا قالت أمي بصوت متهدج. لكن سعيد لم يتأثر، خرج غاضبا من الحجرة وأغلق الباب بعنف. ظللنا أنا وكامل صامتين. فجأة أجهشت أمي بالبكاء، اندفعت نحوها ورحت أقبل رأسها ويديها. قال كامل: ولا يهمك يا أمي، أنا هشتغل في المخزن. ردت أمي بصوت خافت: هتخسر دراستك. ربت كامل على كتفها وقال: بإذن الله مش هخسرها. تخلى جيمس رايت عن غطرسته المعتادة وبدأ بشوشا، تطلع مبتسما إلى كاربوتشيلي الجالس أمامه. قدم له سيجارا من العلبة الفاخرة المطعمة بالصدف وقال بلهجة ودية: مستر بوتشيلي، أنا سعيد بزيارتك، أنا الذي يسعدني دائما أن أراك. كانت هيئة بوتشيلي تعكس ذلك التهذيب الروتيني البارد الذي نتعامل به مع من هم أقل منا شأنا. صحيح أن جيمس رايت إنجليزي ويدير نادي السيارات، لكن بوتشيلي الإيطالي مقرب إلى الملك، الأمر الذي يضعه في مكانة أعلى. قال رايت وقد بدا على وجهه الاهتمام: طمني، كيف هي صحة جلالة الملك؟ صحة مولانا جيدة، لكنه يعمل أكثر مما يجب. بدا على وجه رايت الإشفاق وقال بنبرة أسى: مصر بلد معقدة ومشاكله بلا نهاية، كم أخاف على جلالة الملك من كل هذا الإرهاق. رمقه بوتشيلي بنظرة ساخرة كأنما يقول: يا لك من منافق. على أن مستر رايت استمر قائلا: جلالته يجب أن يرتاح. أحاول جاهدا أن أقنع جلالته بأن يأخذ إجازة ولو قصيرة، لكنه يقول دائما: مصالح الوطن لا يمكن تأجيلها. المصريون ناكروا الجميل، لن يقدروا أبدا ما يبذله جلالته من جهد. أتفق معك، لو كنت مكان مولانا الملك لاستمتعت بحياتي، لكن الإحساس بالواجب يتحكم في كل تصرفات جلالته. ثم ترنة كاذبة فارغة كانت تتردد في كلامهما، ثم ساد الصمت فجأة كأنهما استنفدا المقدمات وحان وقت الحديث في الموضوع. جذب بوتشيلي نفسا من السيجار ونفث سحابة من الدخان وقال: مستر رايت، أظنك تعلم كم يحرص مولانا على التقرب من كل طوائف الشعب. طبعا جلالة الملك يحب دائما أن يكون قريبا من الشباب، هذا يضاعف من احترامي لجلالته. إذا سنحت لك فرصة لإرضاء جلالة الملك، هل تتردد؟ أنا تحت أمر جلالته. ابتسم بوتشيلي وقال: هذه بداية جيدة. تطلع إليه مستر رايت باهتمام وقال بوتشيلي وهو يدير قبعته بين يدي: يحدث أحيانا أن يطلب مني مولانا الملك أن أنظم حفلا صغيرا حتى يلتقي فيه بشبان وشابات من الطبقة الراقية في مصر. لا تنسى أن جلالته ليس عجوزا مثلي ومثلك، إنه شاب لم يجاوز 30. هز مستر رايت رأسه وتطلع متسائلا إلى بوتشيلي الذي استطرد بصوت خافت: يوم الاثنين سأقيم حفلة صغيرة، المدعوون جميعا شبان وشابات من الطبقة الراقية. يسعدني أن أوجه الدعوة إلى ابنتك الآنسة ميتسي. هل تعرف ميتسي؟ رأيتها في نادي الجزيرة فلفتت نظري وفكرت أن أقدمها إلى مولانا الملك. هذا شرف عظيم. اسألها أولا إن كانت توافق على صداقة الملك. ستوافق طبعا. أنا سعيد لأنك متفاهم ومتعاون. أنا الذي أدين لك بالفضل مستر بوتشيلي. هل لديك تعليمات محددة بخصوص الحفل؟ أرجو أن تقدر أن ميتسي صغيرة ولم تتعرف إلى ملوك من قبل. نطق رايت الجملة الأخيرة بلهجة معتذرة، فأشاح بوتشيلي بيديه وقال: لا تقلق، مولانا لا يطيق الرسميات، وهو يحب أن يكون ضيوفه على طبيعتهم تماما. ابتسم مستر رايت وهز رأسه بحماس. نهض بوتشيلي ووضع قبعته على رأسه وتبعه رايت ليودعه. عندما وصلا إلى الباب قبل أن يخطو بوتشيلي إلى الخارج، استدار فجأة حتى صار في مواجهة جيمس رايت، ثم نظر إليه مباشرة في عينيه وقال: سوف أبعث إليك بالدعوة غدا، لو حالف الحظ ابنتك ستكون فرصة العمر، ستدخلان أنت وهي إلى الجنة. في لحظة ما يتعمد بوتشيلي أن يكون صريحا لدرجة الوقاحة. هذه الطريقة المثلى للتعامل مع أهل المرشحات للحب الملكي، يجب ألا يعطيهم الفرصة لخداع أنفسهم. الأوهام مضرة وعواقبها وخيمة، يجب أن يعرفوا ويعترفوا أنهم يدفعون بناتهم أو زوجاتهم إلى فراش الملك. ذلك المساء لما جلس رايت يشرب في بار النادي، استرجع ما قاله بوتشيلي فانتبه انفعال قوي. الموضوع جد إذن، يتعلق مباشرة بجلالة ملك مصر والسودان. لم تكن علاقة جيمس رايت بالملك تتعدى الرسميات. كان الملك يأتي إلى النادي ليلعب الورق ليلا عندما يكون رايت قد انصرف من مكتبه. في الحفلات الملكية الرسمية كان لابد لمستر رايت أن يكون في شرف انتظار جلالة الملك باعتباره مديرا للنادي. على مدى 20 عاما كانت هذه حدود علاقته بالملك وأبيه الملك السابق، بضع كلمات وابتسامات وانحناءات مرتين أو ثلاثة خلال السنة. الآن حانت الفرصة، كما قال بوتشيلي هذه الحفلة قد تكون نقطة تحول. علمته الحياة أن الفرصة تأتي مرة واحدة، تلوح بسرعة خاطفة كالبرق ثم تختفي، إما أن تقتنصها وإما تفقدها إلى الأبد. لو حظيت ميتسي بصداقة الملك فإن حياته ستتغير. في بلد متخلف مثل مصر، إذا كانت ابنتك صديقة الملك فالأبواب كلها مفتوحة أمامك. كان جيمس رايت قد سمع كثيرا عن ثروات صنعها أصحابها لمجرد أنهم يتمتعون بالعطف السامي لا أكثر ولا أقل. يجب أن يسعى لعقد صداقة بين الملك وميتسي، سيفعل ذلك من أجل ابنته، إنه لا يريد شيئا لنفسه. لقد جاوز 60، كم عاما تبقى له في هذه الدنيا؟ سترث ميتسي كل ثروته لأنها ابنته الوحيدة، صداقتها بالملك لن تفيد سواها. كانت كلمة صادقة تتردد في ذهنه ببراءة. كان يفسر ما يحدث بطريقة ظاهرية، يقول لنفسه: الملك الشاب يبحث عن أصدقاء من سنه، يحب أن يصاحب شبانا وشابات ليثق فيهم ويكون على راحته معهم بعيدا عن الرسميات. هذا كل ما في الأمر. بعد 3 كؤوس من البلاك ليبل، فاض قلبه بالحماس وطافت بذهنه خيالات متفائلة مرحة. توجه إلى بيته فوصل قبل موعد العشاء بساعة. كانت زوجته فيكتوريا وحدها تقرأ كتابا بجوار المدفأة. أطلق الشراب لسانه فبادرها قائلا بحماس: فيكتوريا، كيف حالك؟ ردت بغير أن ترفع رأسها عن الكتاب: أنا بخير شكرا. أين ميتسي؟ في السينما مع أصدقائها. هل يمكن أن تنحي الكتاب قليلا؟ لدي أنباء مثيرة. حكى لها بسرعة ما حدث. أنصتت إليه بوجه عابس قلق ثم قالت بهدوء: هل تعلم أن بوتشيلي قواد؟ معلوماتي أنه ميكانيكي في القصر الملكي. إنه ميكانيكي لكنه في نفس الوقت قواد الملك. أوه يا عزيزتي، هذه شائعات يروجها حزب الوفد من أجل تشويه صورة الملك. ليست شائعات بل حقيقة. أنا أعرف نساء اصطحبهن بوتشيلي إلى مخدع الملك. المرأة التي تقيم علاقة مع الملك لا يمكن أن تزعم أن أحدا خدعها. أنا لم أقل أنهن خدعن. على ما تعترضين إذن؟ ألا تتفق معي أن القواد شخص حقير؟ هل يضايقك ذلك؟ عندما يطلب بوتشيلي القواد تقديم ابنتك إلى الملك، فهناك طريقة واحدة لفهم الأمر. هكذا صاحت فيكتوريا وهي تتطلع إليه بغضب. نهض مستر رايت من مكانه وجلس بجوارها على الأريكة، ثم أحاطها بذراعيه وراح يهمس كأنه يبسط موضوعا معقدا لطفلة صغيرة. حبيبتي، اهدئي وفكري قليلا. ألا تعتبرين الملك شابا جديرا بصداقة ميتسي؟ إنه يكبرها بأعوام قليلة. هل يزعجك أن تتعرف ابنتك إلى شاب مهذب هو في نفس الوقت ملك مصر والسودان؟ ردت فيكتوريا بنبرة جافة: بالطبع لا يزعجني أن تتخذ بنفسها الصديق الذي تختاره، أما أن نقدمها إلى قواد الملك ليتخذها عشيقة فهذا شيء آخر. ابنتك بلغت سن الرشد وهي وحدها التي تقرر علاقتها بأي شخص، وفي كل الأحوال سنحترم قرارها. كان صوته يحمل شيئا ما فارغا هشا، لكنه كان يعرف كيف يؤثر عليها. كان يستعمل الإلحاح، يظل يكرر المعنى ذاته بعبارات مختلفة، لا يكل ولا يمل، طريقة مضمونة. لم تكن فيكتوريا تقوى على الاستمرار في الجدل لفترة طويلة. ظل مستر رايت يلح عليها حتى تنهدت أخيرا وقالت: جيمس، أرجوك اتركني في سلام. لن أتركك قبل أن توافقي. ماذا تريدني أن أفعل؟ أريدك أن تبلغي ميتسي بدعوة الملك. سأفعل. اشرحي لها بعد الموقف. يجب أن تفهم أنها قد تعيش حياتها كلها بغير أن تتاح لها فرصة رؤية ملك حقيقي على الطبيعة. هزت فيكتوريا رأسها وزمت شفتيها بضجن، ثم عادت تقرأ بهدوء. نهض مستر رايت من مكانه وسألها: هل أعتمد عليك؟ لم ترد هذه المرة ولم تتوقف عن القراءة. أدرك رايت أنه نجح فأحس براحة وانصرف إلى حجرته. لقد كلف زوجته بإخبار ميتسي لأنه يتفادى التعامل معها. لم يعد يتكلم مع ميتسي إلا مضطرا. فسدت علاقته بابنته، والغريب أنه لا يعرف سببا محددا لذلك. لماذا تبدلت ميتسي؟ صارت تعامله بجفاء وترد عليه بوقاحة، وعندئذ يرد لها الصاع صاعين. تكررت المشاجرات بينهما حتى صار يتجنب الدخول في أي نقاش معها. كل ما تفعله خطأ في خطأ. إنها غريبة الأطوار وهو لا يفهمها. تبدو أحيانا وكأنها قد أصابها مس. كلما ارتكبت حماقة جديدة ازدادت شراسة، كأنها تبدأ بالهجوم لتدافع عن نفسها. تمعن في استفزازه حتى يثور عليها. كثيرا ما يتأملها ويتساءل: هذه الفتاة الفظة الوقحة، هل هي نفسها ابنته ميتسي الرقيقة التي كان يحملها وهي صغيرة بين ذراعيه ويداعبها ويغرقها بالقبلات؟ ماذا فعل حتى تسيء معاملته إلى هذه الدرجة؟ بالرغم من كونها فتاة مغرورة وحمقاء، إلا أنه لم يتدخل في حياتها قط. بعد أن أنفق على تعليمها وتم قبولها في مدرسة لندن للاقتصاد، اكتشفت فجأة أنها تحب الدراما وقررت أن تعيش في مصر. ومع ذلك تقبل قرارها الغريب، وهو يدفع لها مصروفات الدراسة في الجامعة الأمريكية بالرغم من اقتناعه بأنها تضيع وقتها. لماذا تدرس الدراما في مصر؟ هل تأمل في الحصول على أدوار في السينما المصرية؟ ألم يكن من الأجدى لها أن تتعلم الدراما في لندن؟ ماذا يعجبها في هذا البلد المتخلف؟ إنه مضطر للبقاء في مصر لأن مرتبه كبير ووظيفته مريحة، لا يستطيع أن يجد مثلها في لندن. أما ميتسي فقد اختارت أن تعيش وسط هؤلاء الهمج لتدريس التمثيل في بلد لا تعرف لغته. يا إلهي، لا يمكن أن يتخيل تفكيرا أحمق من ذلك. حتى لو كان لديها ذلك الولع بالشرق، إذا كانت تحب الجمال والأهرام والبخور أو الرجال ذوي الجلابيب والنساء ذوي الملاءات اللف، كان بإمكانها أن تدرس في لندن وتأتي إلى مصر أثناء الإجازات. هل ميتسي مجرد حمقاء أم مضطربة نفسيا؟ في نهاية هذه حياتها تعيشها كما تشاء، لكن لماذا تسيء معاملته؟ إنه يتحمل نفقاتها ومصروفات الدراسة ولا يريد منها شيئا إلا أن تتعامل معه بأدب ولطف. هل هذا كثير؟ سيظل على أي حال يتجنبها، لن يتعامل معها إلا في حالة الضرورة. في اليوم التالي جلس مع ميتسي وزوجته على مائدة العشاء، ابتسم وقال: هل اختارت ميتسي الثوب الذي سترتديه في الحفل الملكي؟ ظلت ميتسي صامتة واستطرد مستر رايت بلهجة جادة: يجب أن نستعد من الآن، ميتسي ستكون ضيفة الملك، يجب أن ترتدي أفضل ما لديها. قالت زوجته: لا تقلق، لديها فساتين أنيقة كثيرة. تطلع رايت إلى ميتسي وقال: اشتري فستانا جديدا خصيصا لهذه المناسبة، أنا سأدفع ثمنه، أنت لا تقابلين ملكا كل يوم. هنا نظرت إليه ميتسي بتحفز وقالت: من قال لك إنني سأقابل الملك؟ زم شفتيه وتجاهل طريقتها المستفزة وسألها بهدوء: ألم تخبرك أمك بدعوة الملك؟ أخبرتني. ابتسم رايت وقال بعصبية: ستوافقين بالطبع. لم أقرر بعد. ما معنى ذلك؟ عندما أتلقى أي دعوة فأنا قد أقبلها أو أرفضها. هل ترفضين دعوة الملك إلى العشاء؟ من حقي أن أرفضها لو أردت. هل تمزحين؟ لا، أنا جادة تماما. ألقى مستر رايت الملعقة في الصحن فأصدرت صليلا وقال بصوت غاضب: إذا رفضت سترتكبين أكبر حماقة في حياتك. أنا حرة. هذا جنون. كانت فيكتوريا تراقب بقلق الحوار المتصاعد بين زوجها وابنتها. قالت لتهدئ الجو: ميتسي، طبعا من حقك أن تقرري إذا كنت ستذهبين أم لا، أبوك ينصحك لا أكثر ولا أقل. قالت ميتسي بتحكم: وأنا أشكره على النصيحة. هنا تدرج وجه مستر رايت وصاح: لا أقبل أن تسخري مني، إذا رفضت دعوة الملك فأنت إما حمقاء وإما مضطربة نفسيا، لن أسمح لك بإذاء نفسك. ماذا ستفعل؟ ستعرفين في حينها. ساد الصمت وجففت ميتسي جانبي فمها بالفوطة، ثم نهضت ودفعت المقعد فأصدر صريرا تردد في أنحاء الحجرة. تقدمت خطوتين حتى أصبحت في مواجهة أبيها وقالت: حسنا، أنا أرفض الدعوة، لن أذهب إلى الحفل، أحب أن أرى ماذا سوف تفعل. لما عاد الخدم من المقهى انهمكوا في العمل كأنهم يتبرؤون من كلام عبدون، كأنهم يؤكدون لمن يراهم أن ولاءهم للكو لا زال كاملا وراسخا. كانوا واثقين أن الكو قد علم بما حدث وأنه سوف يستدعيهم ويسألهم: كيف تسمحون للولد عبدون بالتطاول علي؟ أعدوا الإجابات المنجية، استعدوها في أذهانهم مرارا حتى حفظوها. سيقولون: يا جناب الكو، ده ولد سافل مجنون. احنا رفضنا كلامه وعلمنا الأدب. انت سيدنا وابونا ونحن أبناؤك وخدمك. كانوا يتوقعون هبوط الكو عليهم في أي لحظة،